الحمد لله علام الغيوب، والحمد لله الذي تطمئن بذكره القلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز مطلوب وأشرف مرغوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين وعلى جميع من سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن رقة القلوب وخشوعها وانكسارها لخالقها وبارئها يلفة من الرحمن وعضية من الديان، تستوجب العفو والغفران، وتكون حرزا مكينا وحصنا حصينا من الغي والعصيان. ما رق قلبا لله عز وجل إلا كان صاحبه سابقا إلى الخيرات، مشمرا في الطاعات والمرضات. ما رق قلب لله عز وجل وانكسر إلا وجدته أحرص ما يكون على طاعة الله ومحبة الله، فما ذكر إلا تذكر، ولا بصر إلا تبصر. ما دخلت الرقة إلى القلب إلا وجدته مطمئنا بذكر الله، يلهج لسانه بشكره والثناء عليه سبحانه وتعالى. وما رق قلب لله عز وجل إلا وجدت صاحبه أبعد ما يكون عن معاصي الله عز وجل. فالقلب الرقيق قلب ذليل أمام عظمة الله وبطش الله تبارك وتعالى. من تبعه داع الشيطان إلا وانكسر خوفا وخشية للرحمن سبحانه وتعالى. وما جاءه داع الغي والهوى إلا رعبت فرائص ذلك القلب من خشية المليك سبحانه وتعالى. القلب الرقيق صاحبه صديق وأي صديق. القلب الرقيق رحيق ونعم الرحيق، ولكن من الذي يهب رقة القلوب وانكسارها؟ ومن الذي يتفضل بخشوعها وإنابتها إلى ربها؟ من الذي إذا شاء طلب هذا القلب فأصبح أرق ما يكون لذكر الله عز وجل، وأخشع ما يكون لآياته وعظاته؟ من هو؟ سبحانه لا إله إلا هو. القلوب بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فتجد العبد أقسى ما يكون قلبا، ولكن يأبى الله إلا رحمته، ويأبى الله إلا حلمه وجوده وكرمه، حتى تأتي تلك اللحظة العجيبة التي يتغلغل فيها الإيمان إلى سويداء ذلك القلب، بعد أن أذن الله تعالى أن يصطفى ويجتبى صاحب ذلك القلب. فلا إله إلا الله من ديوان الشقاء إلى ديوان السعادة، ومن أهل القسوة إلى أهل الرقة، بعد أن كان غضا جافيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إذا به يتوجه إلى الله بقلبه وقالبه، إذا بذلك القلب الذي كان جريئا على حدود الله عز وجل، وكانت جوارحه تتبعه في تلك الجرأة، إذا به في لحظة واحدة يتغير حاله ويحسن وتحسن عاقبته ومآله، يتغير لكي يصبح متبصرا